حالات ارتفاع توتر الشرياني الثانوي كثير مهم. شو أهمية حالات ارتفاع توتر الشرياني الثانوي؟ الأهمية السريرية أنه ارتفاع توتر الشرياني الثانوي في حال تحديده وكشفه بشكل باكر يكون قابل للعلاج بتداخل نوعي حسب السبب المؤدي إلى ارتفاع توتر الشرياني الثانوي. هاي الأهمية، وهي أهمية الكشف المبكر عن ارتفاع توتر الشرياني الثانوي، لأنه إذا تأخرنا في حالات التأخر في كشف ارتفاع توتر الشرياني الثانوي يصبح هناك تغيرات أزيد أعضاء انتهائية، ويصبح ارتفاع توتر الشرياني غير قابل للعكس بعلاج السبب النوعي. طبعا بتخف الحاجة للأدوية، ولكن يكون إصلاح السبب النوعي غير كافي لضبط لعلاج الضغط الشرياني. نكون بالحاجة لأدوية من أجل ارتفاع الضغط الشرياني. إذن هون أهمية الكشف المبكر عن حالات ارتفاع توتر الشرياني الثانوي. طبعا هي ما كتير شائعة، هي تشكل 5 إلى 15% من حالات ارتفاع التوتر الشرياني. إذن عندنا 85% ل 95% من حالات ارتفاع توتر الشرياني هي أساسي أو بدئي أو مجهول السبب، و 5 إلى 15% هو ارتفاع توتر الشرياني الثانوي. لازم ننتبه أثناء مقاربة مريض ارتفاع توتر الشرياني إذا كان في شيء يشير أو يقترح أنه هالمريض هذا ارتفاع توتر الشرياني عنده هو ثانوي. من خلال شو حكينا أخذناها أكثر من مرة، من خلال الاستجواب والقصة السريرية، من خلال الفحص السريري، من خلال الفحوص المتممة الأساسية اللي بنجريها لأي مريض ارتفاع توتر الشرياني. ممكن يلاقي شيء سواء بالاستجواب أو بالفحص السريري أو بالفحص المتممة يقترح وجود سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني. عادة بنشوفه بيكون بالأعمار أقل من 30 سنة. ننتبه عند الشباب اللي عمرهم أقل من 30 سنة اللي عنده ارتفاع توتر شرياني، لازم نحط ببالنا أنه قد يكون هذا ناجم عن سبب ثانوي. في حالات ارتفاع توتر شرياني الشديد أو حتى ارتفاع توتر شرياني المعند على العلاج، لازم نفكر بوجود سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني. ما فيني أنا أعمل مسح عند كل مرضى ارتفاع توتر شرياني، كل مريض عنده ارتفاع توتر شرياني لازم أعمل مسح وتقصي لوجود ارتفاع توتر شرياني ثانوي. هذه من الناحية العملية، ومن ناحية دراسة التكلفة الفائدة مقابل التكلفة اللي بيحطها المريض أو المنظمات الصحية غير مجدي لا على المستوى الصحي أو على المستوى الاقتصادي. فأنا ما فيني كل مرضى ارتفاع توتر شرياني أبحث عندهم بشكل مباشر عن ارتفاع توتر شرياني ثانوي. إذن نعمل بحث أو تحري إذا في شيء يقترح وجود سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني. مين هنو المجموعات اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني محدث بالأدوية أو المقاوم على العلاج؟ هدول لازم نفكر عندهم شو بوجود ارتفاع توتر شرياني ثانوي. إذا مريض كان ضغطه ل فترة قريبة مقاس ومراقب ما عنده ارتفاع توتر شرياني، بدء مفاجئ مباشرة لارتفاع توتر شرياني أيضا لازم نفكر. البدء بعمر أقل من 30 سنة أيضا لازم نفكر أنه قد يكون ثانوي. إذا مريض عنده الضغط الشرياني مضبوط ومسيطر عليه، فجأة صار في عنده ارتفاع مفاجئ شديد في قيم الضغط الشرياني، لازم نشوف يا ترى شو صار في عندي، هل هناك سبب ثانوي؟ إذا في عندي إصابة أعضاء هدف لا تتناسب مع قيمة الضغط الشرياني، يعني المريض ضغطه عم يكون 14/9.5 وعنده أزيد أعضاء هدفية شديدة، فمفكر أنه قد يكون هناك سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني. حالات ارتفاع التوتر الشرياني الخبيث اللي راح نشوفها لاحقا شو هي، لازم دائما في كل حالات ارتفاع التوتر الشرياني الخبيث ندور على سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني. إذا مثل ما بنعرف مع التقدم بالعمر من المفترض بسبب التصلب العصيدي أنه الضغط الانبساطي ينخفض، فوجود التصلب العصيدي الضغط الانقباضي بيرتفع الضغط الانبساطي بينخفض. إذا صار في عندي ارتفاع في الضغط الانبساطي عند شخص بعمر أكثر من 50 سنة أو أكثر من 60 سنة عنده ارتفاع بدء مفاجئ الارتفاع في الضغط الانبساطي، لازم نفكر ايضا بسبب ثانوي لارتفاع توتر الشرياني. اذا في عندي نقص بوتاسيوم المصل سواء كان بشكل عفوي او بشكل محرض بالادويه، شو هي الادويه اللي بتنقص البوتاسيوم؟ المدرات بشكل اساسي تعمل نقص بالبوتاسيوم، لازم نفكر بوجود سبب لارتفاع توتر الشرياني، خصوصا عند المريض اللي عنده مشاركات دوائيه مثل المريض عم ياخذ اي سي انهبيتورز او اربيز. من المعروف انه هذه الادويه بترفع البوتاسيوم. طيب انا مشارك معي مدر مع اي سي انهبيتورز، مفروض ما ينزل البوتاسيوم، اذا نزل البوتاسيوم لازم نفكر بوجود سبب ثانوي لارتفاع توتر الشرياني. في حال وجود اي من هذه العوامل التي تقترح وجود سبب ثانوي، لازم ندور نجري السكرينينج لارتفاع التوتر الشرياني الثانوي. هلا شو هي اهم الاسباب لارتفاع التوتر الشرياني؟ عندي اسباب كلويه، عندي اسباب غديه، عندي اسباب خلقيه، وعندي اسباب دوائيه. هاي التصنيف الاساسي للاسباب ارتفاع التوتر الشرياني الثانوي. هلا في ارتفاع التوتر الشرياني من منشا كلوي، شو هي الاليات؟ الاليات عندي مشكله في الكليه، صار في عندي خلل في اعاده امتصاص الصوديوم، صار في عندي زياده في احتباس الصوديوم والماء، فيؤدي الى حدوث ارتفاع توتر شرياني. اذا في عندي خلل في جهاز الرينين، جمله رينين انجوتنسين الدوسترون، اي خلل في هذه الجمله ايضا يؤدي الى زياده نشاط هذه الجمله، يسبب ارتفاع توتر شرياني ايضا. شو اهميه جملة الرينين أنجوتنسين الدوسترون؟ هلا بنشوفها بشكل لاحق. إذا في عندي أي عامل مسبب يسبب نقص في ضغط أرواء الكلية، هلا الكلية أو أي الأحشاء ترويتها بيعتمد على الضغط الوسطي. الضغط الوسطي هو محصلة الضغط الانقباضي زائد 2 الضغط الانبساطي مقسوم على 3، يعني هو المتوسط الحسابي للضغط الانقباضي وضعفي الضغط الانبساطي. هذا هو الضغط المسؤول عن إيصال التروي إلى الأحشاء. هلا لما بينزل هالضغط هذا بده يصير في عندي نقص في تروية الأحشاء من ضمن الكلي، وبالتالي يسبب تفعيل جهاز الرينين أنجوتنسين الدوسترون، وبالتالي يسبب شو؟ ارتفاع توتر شرياني. واضح؟ هلا بالبداية ممكن تكون تغيرات مع الزمن، شو بده يصير في عندي؟ بده يصير في تصلب وعائي كبة، وبتصير تغيرات بتصير بتتأثر كلي، بيصير في عندي اعتلال كلي بفرط توتر شرياني، وهي أيضا تؤدي إلى زيادة ارتفاع التوتر الشرياني، وزيادة ارتفاع التوتر الشرياني يزيد من الأزياء الكلوية، وهيك ندخل بحلقة مفرغة. هلأ مثل ما أنا شايفين هون عند طلعة الأنجوتنسين وين تتشكل في الكبد، تتحول طلعة الأنجوتنسين إلى أنجوتنسين 1 بتأثير مين؟ الرينين. الرينين منين يفرز؟ من الجهاز المجاور للكبة في الكلية. هلا أي سبب يؤدي إلى زيادة إفراز الرينين، سواء كان ورم مفرز للرينين أو بسبب شو؟ قلنا نقص الأرواء الكلوية، نقص ضغط الأرواء الكلوية بسبب تضيق أو أي سبب آخر وظيفي، بسبب عندي شو؟ زيادة فعالية الرينين. الرينين شو بيزيد عندي؟ الأنجوتنسين 1. الأنجوتنسين 1 بتحول للأنجوتنسين 2 في بطانة الشعيرات الدموية عن طريق شو؟ الانزيم القالب، الانزيم المحول للأنجوتنسين. فعندي الأدوية الخافضة للضغط تشتغل هون، الاسي انهيبيتورز شو بتعمل؟ بتصبر الانزيم الخمير القالب للأنجوتنسين، وبالتالي بتصبر تشكل الأنجوتنسين 2. الأنجوتنسين 2 شو له تأثيرات؟ الأنجوتنسين 2 له تأثيرات مقبضة للأوعية، هو بشكل مباشر الأنجوتنسين 2 مقبض للأوعية، يسبب تحريض أيضا في فعالية الودة، يسبب زيادة إفراز الألدوستيرون، يسبب زيادة في الهرمون المضاد للإدرار. كل هذه التأثيرات شو بتعمل؟ بتزيد عندي الضغط الشرياني. واضح؟ إذا الأنجوتنسين 2 كمان النمط الثاني من الصنف الثاني من الادويه الخافضه للضغط شو هو؟ حاصر الاربيز، اللي هي حاصرات مستقبلات الانجوتنسين 2. هون بيثبط الانزيم وبالتالي بيمنع تشكل الانجوتنسين 2. الحاصرات تمنع تاثير الانجوتنسين 2 على المستقبلات، وبالتالي بتخفض له الضغط الشرياني. ايضا مجموعه اساسيه في علاج الضغط الشرياني هي شو؟ مضادات الالدوستيرون. عني هاي ما بتخلي الألدوسترون يأثر على مستقبلاته، أيضا نستخدمها في علاج ارتفاع التوتر الشريان. هلأ الأسباب الكلوية تقسم إلى أسباب كلوية برانشيمية وأسباب كلوية وعائية. الأسباب البرانشيمية في عندي التهاب كبيبات الكلية، سواء كان التهاب كبيبات كلية حاد أو مزمن، نعرف نحن أخذته بالأمراض الكلية. التهاب كبيبات الكلية الحاد قد يكون تظاهر الأول له هي بيلة دموية مع ارتفاع توتر شرياني عند المريض، مع وزمات بيصير بسبب احتباس السوائل. إذا التهاب كبيبات كلية حاد أو مزمن، كل أمراض الكلية الخلالية أيضا ممكن تسبب عندي ارتفاع في التوتر الشرياني. قد يؤدي الإنتان المزمن في الكلية والحويضة والجزر المثاني الحالي، بخصوصا عند الأطفال بيكون غير عرضي، يكون طفل عم يصير في عنده إنتان بولي متكرر غير عرضي، عنده بالأساس مشكلة في قلس من المثانة عم يطلع للحالب وللكلي، غني هذا بالجراثيم بسبب شو؟ تندب في الحويضة والكلي وتخريب للكلي مع مرور الزمن، بسبب عندي أيضا ارتفاع توتر شرياني. عندي أيضا من الأسباب المهمة العائلية هي الكلي، عديد الكيسات العائلية في حال وجودها أيضا في العائلة يقترح أنه إذا شخص عنده ارتفاع توتر شرياني ندور على نعمل إيكو بطل لنشوف إذا في عندي كلي عديد الكيسات. أيضا اعتلال الكلية السكري والتحال، وأيضا بعد زرع الكليتين قد يتطور عندي ارتفاع توتر شرياني منشأ كلوي. هلأ الجزء المهم هو شو؟ ارتفاع توتر شرياني وعائي كلوي. السبب هو في الأوعية، في أوعية الكليتين، سواء كان تضيق في الأوعية أو سواء كان صار في عندي خسار أو صمة في أوعية الكليتين أو ورم ما أو أي آفة ضاغطة على الشريان الكلوي من الخارج من الجوار تسبب انضغاط في الشريان الكلوي وبالتالي نقص في تروية الكلية وبالتالي إحداث ارتفاع توتر شرياني وعائي كلوي. المهم هو شو؟ تضيق الشريان الكلوي بالذات، يعني في عندي مشكلة بالشريان في تضيق، هو أهم الأسباب. هلأ تضيق الشريان الكلوي إمتى بنفكر بارتفاع توتر الشريان الكلوي وعائي المنشأ؟ بنفكر فيه عند الأشخاص بعمر أقل من 30 سنة بدء مفاجئ لارتفاع توتر شرياني. شخص عنده سوابق رد على الحادثة، مثلا رد على البطن أو على في الخاصرة، ممكن هذا ونحن عم مريض راجعنا عنده ارتفاع توتر شرياني وعنده سوابق حادث سير، عم نفحص سمعنا في عندنا نفخة في البطن، فعندي صار تضيق شرياني كلوي بسبب ناجم عن الرد. إذا في عندي الأشخاص بعمر أقل من 50 سنة، إذا في عندي بدء مفاجئ، إذا شخص عنده ارتفاع توتر شرياني أعطينا إسي إنهيبيتورز أو أربيس، صار في عندي تدهور سريع في وظائف الكلية، هذا شو منفكر؟ منفكر بارتفاع توتر شرياني وعائي كلوي، بده يكون في تضيق ثنائي الجانب. هذا المريض ثنائي الجانب ما بيتحمل الإسي إنهيبيتورز، بصير في عنده وهض دوراني وقصور كلوي حاد لما بنعطيه الإسي إنهيبيتورز. ليش؟ لأنه بالأساس في عنده تضيق في الجانبين، هو عم يحافظ على ضغط أرواء الكلية بشو؟ برفع الرينين، وبالتالي زيادة فعالية جملة الرينين أنجوتنسين الألدوسترون، فعامل معاوضة لحاله. بهلا اجيت أنا أعطيت الإسي إنهيبيتورز كسرت المعاوضة، وبالتالي صار في عندي تدهور هيمودينيميكي وتطور نحو قصور كلوي حاد. لذلك هو مضاد استطباب تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب، مضاد استطباب للإسي إنهيبيتورز والأربيز، بينما في أحادي الجانب ما هو مضاد استطباب، عم يكون فينا نعطيه في تضيق. بالعكس هو العلاج النوع الإسي إنهيبيتورز لما يكون في عندي، إذا بدي بلش بعلاج دوائي عند مريض تضيق شريان كلوي أحادي الجانب. أيضا شو في شغلات تلفت الانتباه، أنه قد يكون هذا الارتفاع توتر هذا وعائي كلوي عند المريض، عند مسن، عنده أمراض، عنده تصلب عصيدي منتشر، فجأة تطور عنده ارتفاع توتر شرياني، بنشوف ممكن يكون عندنا شو؟ توضع عصيدي في الشريان الكلوي وتضيق شريان كلوي هام أدى إلى حدوث ارتفاع توتر شرياني وعائي الكلوي. هلأ التضيق في الشريان الكلوي قد يكون ناجم عن تصلب عصيدي، قد يكون ناجم عن شو؟ عن آفي خلقية، عسر تصنع ليفي عضلي في الشريان. الفرق بين الاثنين، التصلب العصيدي بنشوفه عند مريض بده يكون في عنده عوامل خطر قلبية وعائية مرافقة، ممكن يكون مدخن، داء سكري، ارتفاع في الشحوم والكوليسترول، اذا في عندي عوامل خطر قلبية وعائية، هونيك بنشوفه باعمار اقل، هون بنشوفه باعمار اكثر، هونيك بنشوفه باعمار اقل دون وجود عوامل خطر قلبية وعائية. طيب طبعا ما بيمنع، ممكن يكون في عندي عوامل خطر قلبية وعائية مرافقة، ولكن عم نحكي نحن على الآلي هونيك. ليش؟ عوامل خطر قلبية وعائية هي التي أدت إلى حدوث تصلب العصيدي، أما هون لا، عندي أنا عصر تصنع لي في عضلي، مو شرط يكون في عندي عوامل خطر قلبية وعائية للتصلب العصيدي. هونيك وين بتوضع؟ لما بيكون الآلي هي تصلب عصيدي، عندي أنا الأبهر، في عندي تصلب في الأوعية، إذا يكون قريب من المنشأ، بينما هونيك يكون في الجزء المتوسط من الشريان. ليش؟ بتكون العصائد موجودة في الأبهر وعند منشأ الشريان، أما هون المشكلة هي عسر تصنع ليفي عضلي يكون في الجزء المتوسط والبعيد من الشريان. شايفين حتى بالمنظر في فرق هون، هذا شو تصلب عصيدي، هذا شو عسر تصنع ليفي عضلي، هون شو كمان تصلب عصيدي. شايفين المنظر هون عم ياخد شكل، بين في عندي مشكلة في جدار الشريان، منظر السبحة هون، هذا بعد التوسيع، شايفين هون بعد التوسيع كيف صار حط الشبكة، هون أيضا نفس الشيء كيف صار منظر الشريان. العلاج الأساسي هو بالإيسي إنهيبيتورز. أيضا لما أنا بكون عم أدرس المريض وعملت إيكو بطن بدون دوبلر وشفت في فرق بين حجم الكليتين بالإيكو، لازم انتبه انه قد يكون عند المريض تضيق في الشريان الكلوي في الكلية الضامرة، فقد يكون ارتفاع توتر الشريان عند المريض شو وعائي كلوي، مجرد إيكو البطن في فرق كبير بحجم الكليتين، لازم انتبه انه اذا في عندي بالتحاليل ايضا اذا في عندي نقص في بوتاسيوم فشو في عندي، لازم انتبه انه في عندي فرط الدسترونية، ما هيك؟ نقص بوتاسيوم معناته في فرط الدسترونية سواء كان بدئي او سنوي، فمن ندور شو السبب، قد يكون احد الاسباب هو شو تضيق الشريان الكلوي وعنده سماع نفخة في البطن. ايضا مريض شكينا عنده بتضيق شريان كلوي، شو مطلب له فحوص؟ ايكو بطن مع دوبلر للشريان الكلوي هو الفحص الاساسي. هلا عند في معوقات كثير للفحص عند الاشخاص البدينين، بده يكون شخص محضر بشكل جيد، عند البديين ما كثير الرؤية بتكون واضحة، فبنلجأ لإجراء الطبقة المحوري متعدد الشرائح مع الحقن أو الرنين المغناطيسي من أجل تصوير الأوعية الكلوية. هلأ الفحص المعياري هو التصوير الظليل، التصوير الوعائي الظليل، يعني مثل تصوير مباشر مثل القسطرة القلبية، وهون ممكن بنفس الوقت نعمل تشخيص وعلاج. إذا في عندي تضيق في الشريان ممكن نعمل توسيع للشريان. إمتى منعالج؟ العلاج الأساسي هو بالإيسي إنهيبيتورز. العلاج النوعي لتوسيع الشريان هو بتوسيع الشريان الكلوي. طبعا ما بنوسع الشريان الكلوي إلا إذا تأكدنا أنه ارتفاع توتر شرياني هو فعلا ناجم عن تضيق الشريان الكلوي. واضح؟ تصوير الظليل الطبقي، تصوير ظليل مباشر بحقن داخل الشريان الكلوي مثل القسطرة. التصوير الوعائي الظليل هذاك اسمه طبقي محوري، تصوير الوعائي الظليل مو هو الأساس، هو الفحص المعياري المرجعي، هو الفحص المعياري المرجعي. الطبقي المحوري مشخص، لكن الفحص أنا إذا بدي قارن، نحن أخذنا أنه في عندي فحص مرجعي وفي فحص معتمد، الفحص المرجعي هو الأساس في تشخيص هذه الحالة، فبدي قارن أي اختبار تشخيصي بدي قارنه مع الفحص المرجعي. إذا الفحص المرجعي هو شو تصوير الشرايين الظليل. بعد تأكيد وجود تضيق الشرايين الكلوي بدنا نعرف شو مدى مساهمة التضيق في ارتفاع التوتر الشرياني، فبنلجأ لاختبارات وظيفية من ضمن التصوير بالنظائر المشعة، ممكن دوبلر يعطيني فكرة إنه يا ترى هل التضيق هو مهم مساهم في حدوث ارتفاع التوتر الشرياني او لا. في عندي شيء اسمه الاف اف ار، انا اثناء التصوير الظليل والحقن المباشر داخل الشريان القسطره ممكن ادخل سلك داخل الشريان الكلوي، هالسلك في بنهايته حساس للضغط، فبقيس الضغط قبل التضيق وبعد التضيق بنشوف قديش مدروج الضغط قبل وبعد التضيق، يا ترى هل هذا التضيق هام هيمودينيميكيا ام لا. اذا هذا التضيق هام هيمودينيميكيا فهو استطباب من اجل التوسيع. المريض اللي عنده عسر تصنع عضلي ليفي هو استطباب للتوسيع. المريض اللي عم يصير في عنده وزمات رئه متكرره بنسميها فلاش، يعني المريض فجاه صار عنده نوبه ارتفاع توتر شرياني، دخل بوزمه رئه خلال اقل من 24 ساعه تراجعت بشكل كامل، يعني مثل ومضه الفلاش اجت. حتى اذا بتعمل صوره صدر للمريض بلحظه بتلاقي الرئه بيضاء، علاج كم ساعه رجعت الرئه نظاميه. اذا فلاش أذن بالمناعه عندي شو صار، لازم نفكر بتضيق الشريان الكلوي. المريض عم يصير في عنده وزمات رئه متكرره سريعه ومضانيه فلاش، لازم نفكر عنده شو بتضيق الشريان الكلوي، وهذا استطباب لتوسيع الشريان الكلوي. مريض عنده ارتفاع توتر شرياني معند، استقصينا لقينا في عنده تضيق في الشريان الكلوي، اذا هو استطباب لتوسيع الشريان الكلوي. واضح؟ التضيق المهم الواضح انه هذا التضيق مهم هو ايضا استطباب. هلا نحن ليش عم نعمل اف اف ار؟ لنشوف يا ترى التضيق مهم ام غير مهم. اذا انا التضيق واضح عندي مهم 90% في الشريان الكلوي فهو استطباب للتوسيع. الاسباب الغديه هيك بكون عرفنا الاسباب الكلويه، بننتقل للاسباب الغديه. شو هي الاسباب الغديه اللي ممكن تسبب عندي ارتفاع توتر شرياني؟ حكينا فرط الالدوسترونيه. فرط الالدوسترونيه اذا زياده تفعيل جمله رينين انجيوتنسين الدوسترون. في فرط الالدوسترونيه بدء، يعني المشكله هي في افراز الالدوسترون مباشره، في فرط الالدوسترونيه ثانوي عم يكون شو زياده في الاساس في شو بالرينين، بالرينين. الرينين هو اللي عم يحرض للالدوسترون، اذا هذا فرط الالدوسترونيه الثانوي. فرط الالدوسترونيه البدئي لا، القافل البدئيه مفرز للالدوسترون. اذا فرط الالدوسترونيه البدئي وفرط الالدوسترونيه الثانوي. فرط الالدوسترونيه الثانوي عرفنا شو الاسباب، ورم مفرز للرينين في الكلي في الخلايا المجاوره للكبه، او شو تضيق في الشريان الكلوي. فرط الالدوسترونيه اللي بدي شو لا، عندي آفه مفرزه للالدوسترون في قشر الكظر، قد يكون ورم مفرز للالدوسترون او لا، الانسجه المسؤوله في قشر الكظر عن افراز الالدوسترون فيها فرط تصنع، ما عندي ورم، في فرط تصنع وبالتالي زياده افراز الالدوسترون بسبب فرط تصنع قشر الكظر، اذا يسبب فرط الالدوسترونيه بدي. هذاك شو اسمه؟ اسمه داء كون او ورم كون. في عندي ورم موضع في قشر الكظر يقوم بزياده افراز الالدوسترون، اما الاخر ما عندي ورم موضع، عندي كل النسيج في قشر الكظر، زياده فرط تنسج مع زياده افراز، فهذا الفرق بيناتهم. هذا بالنسبة لفرط الالدوسترونيه الأولي، داء كون وفرط تصنع قشر الكظر. قد يكون هناك عبارة عن كارسينوما في قشر الكظر أيضا في حالات نادرة تسبب زيادة إفراز الالدوسترون. إذا زيادة بدئية في الالدوسترون، هون شو بده يكون في عندي؟ الرينين منخفض. إذا تكون إذا زاد الالدوسترون شو الاستجابة الراجعة بدها تكون؟ تثبيط افراز الرينين، فبده يكون فعاليه الرينين منخفضه، بينما في فرط الالدوسترونيه الثانوي شو فعاليه الرينين مرتفعه. اذا زياده بدئيه في افراز الالدوسترون، في نقص في فعاليه الرينين بالاولي وبالثانوي. شو في عندي؟ النتيجه النهائيه للاثنين هي ارتفاع الالدوسترون، ما هيك؟ وبالتالي شو نقص البوتاسيوم، نقص البوتاسيوم، زياده افراز البوتاسيوم في البول، و بالتالي شو نقص في بوتاسيوم المصل وزياده في بوتاسيوم البول، وزياده في اطراح البوتاسيوم في البول. فالاعراض قد ياتي المريض بارتفاع، لما بنشوف مريض عنده ارتفاع توتر شرياني في عنده اعراض نقص بوتاسيوم، عندي ضعف عضلي، في عندي عطاش، بوال، ضعف عضلي، ممكن في المراحل كتير متقدمة يصير في عندي شلل، شلل كاذب بنسميه، بس عوضنا البوتاسيوم بتراجع الشلل. واضح؟ اذا اعراض نقص بوتاسيوم مع ارتفاع توتر الشرياني شو لازم نفكر؟ لازم نفكر بفرط الالدوسترونية، وغالبا فرط الالدوسترونية الاولى لانه بيكون كمية الالدوسترون كتير عالية، فهي اللي عم تسبب هالنقص الشديد جدا في البوتاسيوم. قد يكون اول تظاهرات هو موت قلبي مفاجئ بسبب شو؟ نقص البوتاسيوم. شو بيعمل نقص البوتاسيوم على مستوى القلب؟ شو بيعمل؟ اضطراب نظم. مثل شو هو اضطراب النظم الاساسي الناجم عن نقص بوتاسيوم؟ المميت. يعني اضطراب النظم مميت، بيعمل كل نقص بوتاسيوم بيعمل كل اشكال اضطرابات النظم، بيعمل رجفان. الاساس شو قبل الرجفان؟ كيف ببلش؟ بيعمل ترسات دي بوين، بيعمل ترسات دي بوين بتحول لرجفان بطيني، بصير توقف قلب. فممكن يكون مريض مهمل ما هو معالج، اول تظاهرات السريريه هي توقف قلب مفاجئ. اذا ننتبه للاعراض المرافقه. شايفين شو اهميه الاستجواب؟ قد يكون القصه السريريه المركزه والاستجواب الدقيق والفحص السريري الدقيق هو مفتاح التشخيص في اكثر الحالات. ننتبه، كثير مهمه القصه السريريه. مخبريا شو بدنا نشوف عند هذا المريض؟ فرط الالدوسترون. بدنا نشوف زياده في الالدوسترون. اذا عيرت الالدوسترون شو بدي اشوف؟ زياده. فعاليه الرينين شو بدها تكون؟ منخفضه. بوتاسيوم المصل شو بده يكون؟ منخفض. بوتاسيوم البول؟ مرتفع. ننتبه اذا بدنا نعاير الالدوسترون عند هؤلاء الصوديوم بيكون طبيعي. اذا بدنا نعاير بدنا نوقف الادويه، كل الادويه تتداخل مع فعاليه جهاز الرين انجيوتنسين الدوسترون. مزبوط. نوقفها قبل اسبوعين على الاقل لحتى يكون تحليل زو مصداقي، لانه كل هاي الادويه بتاثر على النتيجه اللي بتطلع معنا. اذا فعاليه الرينين منخفضه جدا. هلا اذا ليش لا تتحرك بالوقوف؟ بالوقوف شو المفروض تتحرك فعاليه الرينين؟ ليش؟ بصير هبوط ضغط انتصابي. بصير هبوط ضغط انتصابي، فنقص الارواء الكلوي شو بده يعمل له؟ بده يزيد افراز الرينين، بدها تزداد فعاليه الرينين. اذا من العوامل المحرضه لفعاليه الرينين شو هي؟ الانتقال من وضعيه الاضجاع الى وضعيه الوقوف. هون لما بتكون فعاليه الرينين البلازميه منخفضه والوقوف ما غير شيء، معناته في عندي مستويات الالدوسترون كثير عاليه مثبطه لافراز الرينين. واضح؟ اذا فيني كمان عاير مستوى الالدوسترون الى فعاليه الرينين. اذا كان اكبر من 23، نسبة الالدوسترون إلى فعالية الرينين أكبر من 23، فهو يدل على فرط الالدوسترونية أول. قلنا في عندنا فرط الالدوسترونية، كيف بدي فرق هو يا ترى؟ هل هو فرط تصنع قشر كذا أم داء كون؟ كيف؟ التصوير بالرينين. بالتصوير بالرينين أيضا، الرينين بداء كون إلنا هونيك إفراز زيادة عن الحاجة الفيزيولوجية، أما هون في عندي إفراز كمية كبيرة. فعالية الرينين بتكون منخفضة جدا في داء كون، بينما هونيك شو؟ أقل، منخفضة ولكن بشكل أقل. إذا أنا بدي حرد فعالية الرينين بداء كون ما تستجاب، بينما بفرط تنسج قصر كذا ممكن يصير في عندي استجابة، أما في داء كون تحريض فعالية الرينين ما بيستجاب بداء كون. ايضا شو تصوير؟ مثل ما حكى زميلكم، تصوير ببين في عندي بالطبق المحوري او برنين مغناطيسي، في داء كون بيكون عندي عباره عن ورم موضع بؤري، اما فرط تنسج قشر كذا ما عندي ورم محدد ولكن في عندي زياده في معممه في سماكه قشر الكذا. كيف نثبت الافراز الالدوسترون؟ تثبيت افراز الالدوسترون، اذا يخضع تثبيت الافراز الالدوسترون للتثبيت في وين؟ في داء في فرط التنسج، ولا يخضع للتثبيت وين؟ في داء كون. التثبيت يتم باما اذا انا بسرب سيروم مالح عند المريض عكس هبوط الضغط الانتصابي. هبوط الضغط الانتصابي شو بده يحرض له؟ الرينين. فعاليه بده يزيد فعاليه الرينين. ما هي انا اذا العكس تماما شو بدي اعمل؟ بدي ثبت جهاز الرينين انجيوتنسين الدوسترون، بدي ارفع الضغط، بدي اعطيه سيروم مالح او اعطيه اسين هيبيتورز. ما هي فمفروض يتثبت افراز الرينين الالدوسترون بدأكم لا يخضع للتصبيط بينما فرط تنسج قشر كذا بصير بيعمل تصبيط. العلاج شو؟ سبيرونولاكتون في حال شو؟ الورم خلص الورم هو استئصال. السبيرونولاكتون شو سبيرونولاكتون؟ مضاد للالدوسترون. مدر بس شو هو؟ إذا هو مضاد الالدوسترون هو الأساس من مضادات الالدوسترون المباشرة سبيرونولاكتون. وين نستخدمه؟ بفرط تنسج قشر الكظر. إذا في عندي ورم موضع لدقن شو العلاج؟ جراحي. استئصال. طبعاً التحضير يتم بالبداية بشو؟ منحضر بإعطاء سبيرونولاكتون والأدوية الخافضة للضغط لحتى نضبط الضغط بعدين نقوم باستئصال الورم. واضح بالنسبة لفرط الألبسترونية صورته فهمانينا مظبوط؟ قد يكون السبب غدي آخر هو شو عندي؟ كوشينج. متلازمة كوشينج أو داء كوشينج اللي هي شو؟ زيادة في إفراز الكورتيزول. الكورتيزول شو بيعمل؟ الكورتيزول بيزيد حساسية الأوعية الدموية للكاتيكولأمينات. هاي شغلة. ثاني شغلة بيعمل زيادة في احتباس الماء والصوديوم. له تأثير مشابه للألدوسترون. الكورتيزول له تأثير مشابه للألدوسترون بيسبب زيادة في احتباس الماء والصوديوم وبالتالي بيسبب شو؟ ارتفاع توتر شرياني. إذا بيزيد حساسية الأوعية للكاتيكولأمينات وبيسبب زيادة في احتباس السوائل والصوديوم بيسبب عندي ارتفاع توتر شرياني. قد يكون السبب مركزي هو في النخامة، آفي في النخامة مفرزة للأسيتياش. الأسيتياش شو هو؟ الحاسة المحرضة لإفراز الكورتيزول من الكظر. فشو بيصير في عندي؟ زيادة في إفراز الكورتيزول وبيصير في عندي داء كوشينج. شو الميزات داء كوشينج؟ صحني مميزة، وجه قمري، فرط تصبغ أحمر، في عندي أسطر أرجوانية تشققات. تلاحظوا اللي بيكون بدين، اللي بيكون بدين وبينحف شو بده يصير في عنده؟ تشققات. ما هي بتكون بيني هلا، أول شيء ما بتكون بيني، لما بينحف يصير في عنده تشققات. ما هي هاي مختلفة ولكن نفس المنظر. هون تشققات شو؟ أسطر أرجوانية. تشققات بشكل أسطر أرجوانية. في عندي السمنة متوضعة في الظهر والرقبة وبدين. الشخص بيكون بدين مع ارتفاع توتر شرياني. بس شوف هاي العلامات ننتبه أنه قد يكون الشخص لديه كوشينج. لازم ندور عن نقوم بمعايرة الكورتيزول في البول أو الكورتيزول في المصل. واضح؟ قد يكون لدى الشخص سرطان وخاصة سرطانات الرئة مفرزة للأسيتياش فبتسبب عند الشخص كوشينج. قد يكون شو بسبب دوائي. شوف الشخص اللي عم ياخد كورتيزون فورا بيصيروا شو هيك تفخوا شو. إذا هاي انتبه انه كوشينج دوائي بسبب العلاج بالكورتيزون بيسبب ارتفاع توتر شرياني. مخبريا شو نشوف بكوشينج؟ ارتفاع في مستوى الكورتيزول. اذا عايرنا الكورتيزول في الدم بيكون مرتفع. الافضل هو شو؟ معايرة الكورتيزول في بول 24 ساعة. فاذا كان مرتفع الكورتيزول ففي عندي اذا كوشينج. منعاير الاسيتي اش اذا السبب نخامي بيكون مرتفع. بتكون الاسيتي اش عالي جدا. سبب نخامي بيكون الاسيتي اش عالي جدا. اذا سبب خارج نخامي بده يكون شو؟ أسيتي آش منخفض مصبب. إذا السبب محيطي. العلاج شو بيكون؟ بعلاج السبب، علاج النخامة. إذا في عندي أدينوم بالغدة النخامية يكون بعلاج الأدينوم. قد في الحالات المعندة اللي ما بنلاقي فيها سبب موضع نلجأ لشو؟ لاستئصال الكظرين مع علاج تعويضي بالهرمونات. السبب خارجي لازم يزيد أكثر لأن الخارجي هو اللي عم يزيد الأسيتي. لا اذا السبب نخامي. اذا السبب نخامي الحاسه المفرزه بتكون الاساس هو شو؟ افراز الاسيتي اش. اذا السبب محيطي هو ورم عم يفرز الاسيتي اش بده يكون مصبط الاسيتي اش المركزي. هذا مختلف. الاسيتي اش اللي عم يفرز من الورم مختلف عن الاسيتي اش. اذا بيكون مصبط. استئصال الكزرين هو العلاج النهائي اذا ما كان في عندي علاج اخر. في عندي الفيوكروموسايتوم. شو الفيوكروموسايتوم؟ ورم القواتم، هذا بنسميه كانوا سابقا يسموه ما كثير هالتسميه ورم 90% او ورم 10% سابقا كان هيك. ليش؟ لانه هو 90% سليم، هو 90% في الكظر، 90% سليم 90% بالكظر، ينشا على حساب الخلايا المحبه للكروم، يفرز شو الكاتيكول امينات. المميز في ورم القواتم انه ارتفاع توتر الشرياني في اغلب الاحيان 90% هو نوبه، في اغلب الاحيان يكون نوبه، ياتي بشكل نوب، ارتفاع توتر الشرياني مع تسرع قلب، مع اعراض بصير في عنده المريض صداع، توهج، غثيان، تعرق، الم بطني، مع نوبه ارتفاع توتر الشرياني. فلازم ننتبه لما بتكون الاعراض نوبيه، ننتبه انه قد يكون لدى الشخص للمريض فيوكروموسايتوم. فبنلجأ لشو؟ نلجأ للمعاير مستقبلات الكاتيكول أمينات في بول 24 ساعة. يفضل إجراء المعايرة تكون فترة النوبة، إن الورم عم بيكون إفرازه بشكل نوبي في أغلب الأحيان، فيفضل إنه نجمع بول 24 ساعة بفترة النوبة. فزيادة الميتانفرين والنور ميتانفرين والفينيل مانديليك أسيد في بول 24 ساعة يقترح إنه شو؟ إنه الشخص لديه فيوكروموسايتوم. فمنبلش ندور عن، هلا قلنا في عنا بندور عن ورم، ندور عن ورم 90% هو يتوضع في الكظر. طيب في 10% خارج الكظر في العقد، جانب في السلسلة الودية، جانب العمود الفقري، وممكن ما نلاقي، مثل عم يدور على إبرة بكومة قش، ممكن ما تلاقي أبدا مكان الورم، يعني ممكن يكون الورم مجهري. فمنلجأ أحيانا للتصوير بالنظائر المشعة، فبين لنا إذا في عندي بؤرة عم تقوم بإفراز الكاتيكول أمينات وتكون مشخصة للحالة. العلاج شو؟ ننتبه في خصوصية للفيوكروموسايتوم، قلنا هو ورم مفرز للأدرينالين أو النور أدرينالين أو الدوبامين. ننتبه لحاصرات بيتا، إعطاء حاصرات بيتا. لما بنعطي حاصرات بيتا شو؟ نكون حصرنا بيتا وخلينا ألفا، بصير كثير ارتفاع ضغط، بتكون ألفا شو؟ ما أنا محجوبة، فخلينا الكاتيكول أمين ما يأثر غير على ألفا. بيتا هي موسعة للأوعية، ألفا مقبضة للأوعية. فممكن إذا أعطينا حاصرات بيتا لحالة شو؟ يصير عند المريض نوبة ارتفاع توتر شرياني، فتودي بحياة المريض. العلاج هو شو؟ علاج جراحي باستئصال الورم. العلاج هو جراحي بنحضر المريض شو؟ بحاصر ألفا ومن ثم حاصر بيتا. دائما نبلش بحاصر ألفا قبل ما نبلش بحاصر بيتا. ممكن نعطي حاصر مشترك ألفا وبيتا مع بعض، واضح؟ ننتبه المريض عنده كش، عنده فيوكروموسايتوم، بالاساس هو بيكون متجفف، فعاده انه نعطي لازكس لاي مريض ارتفاع توتر شرياني اذا ما في استطباب مدرب للبول. اذا ما في استطباب يعني بيجي مريض على الاسعاف عنده ضغطه 18 على 12 فورا بيعطوه لازكس، غلط. اذا ما في استطباب ما في داعي. ضخامه النهايات ايضا فرط افراز هرمون النمو يسبب ارتفاع توتر شرياني. اضطرابات الغده الدرقيه سواء فرط نشاط او قصور الدرق ايضا تترافق مع ارتفاع توتر شرياني. الافات الخلقيه التي تسبب ارتفاع توتر شرياني شو عندنا؟ تضيق برزخ الابهر. تضيق برزخ الابهر افه خلقيه عند التضيق في الابهر عند مستوى القناه الشريانيه في الطفوله. في عندي تضيق، فتحت مستوى التضيق شو في عندي؟ نقص ترويه، وفوق مستوى التضيق شو؟ في ارتفاع ضغط شرياني. ليش؟ بالاساس التضيق سبب شو؟ نقص في ترويه الاحشاء، وبالتالي شو؟ بدها الكلية ما عم تفهم انه في عندي تضيق، عم تفهم انه ما عم يجيها وارد، فبتفرز الرينين، بتفعل جهاز الريني انجيوتنسين الدستيرون، بيزيد الضغط، بيكون الضغط في الاطراف العلويه عالي والضغط منخفض في الاطراف السفليه. سريريا شو بشوف عند الشخص؟ ضخامة في الجزء مع صغر وضمور في الأطراف السفلية في النصف السفلي من الجسم. اختلاف نبض أو اختلاف قوة النبض إذا كان التضيق شامل لتحت الترقوة الأيسر قبل تحت الترقوة الأيسر أو ضمنه بده يصير في اختلاف ضغط بين الجهتين. إذا لا التضيق بعد تحت الترقوة وهو الأغلب شو بيكون؟ الضغط في الأطراف السفلية في منخفض ومتأخر عن الأطراف العلوية. بالإصغاء شو بسمع؟ بسمع نفخة منتشرة في كامل الصدر وبين لوحي الكتف. هاي النفخة شو؟ ممكن في يعني عندي نوعين من النفخات، نفخة ناجمة عن الدوران المعاوض الجانبي بسبب الشرايين الوربية اللي عم تلف من قبل التضيق لبعد التضيق، هاي بتعطيني نفخة مستمرة. وأحيانا جريان من خلال التضيق نفسه بيعمل لي نفخة، هاي بتكون نفخة هون عادة في أغلب الأحيان انقباضية وانبساطية بشكل خفيف، هونيك بتكون مستمرة النفخة تبع الشرايين الوربية بتكون في أغلب الأحيان بتكون مستمرة. شو نتيجة زيادة التروي الجانبي شو بده يصير في عندي؟ في عندي تسلم في الحافة السفلية للأضلاع. وين بتكون موجودة الشرايين الوربية؟ على الحافة السفلية للأضلاع. فنمو الشرايين الوربية هاي وتضخمها بسبب مع الزمن شو تسلم في الحافة السفلية للأضلاع، وهي علامة شعاعية مميزة. علاج شو؟ علاج هو جراحي أو بالتوسيع، توسيع الشرايين. الأسباب الدوائية في عندي جملة كبيرة من الأدوية قد تسبب ارتفاع توتر شرايين، أهمها شو؟ الأدوية اللي مضادات الاحتقان حتى لو كان أنفي ممكن تسبب ارتفاع توتر شرايين، مضادات الالتهاب اللاستيرويدية بتسبب احتباس في السوائل وتؤثر على فعالية الأدوية الخافضة للضغط. يعني مريض عم ياخذ أدوية ضغط وعم ياخذ مضادات الالتهاب اللاستيرويدية فبتشوف الضغط عنده معند على الاستجابة. ليش؟ لأنه مضادات الالتهاب اللاستيرويدية تؤثر على فعالية الأدوية وقدرتها على ضبط الضغط. قلنا استرويدات تسبب ارتفاع توتر شرياني، عرفنا شو آلية الكورتيزول لإحداث ارتفاع توتر شرياني. الكحول أيضا عند أيضا الأدوية المستخدمة عند الأيروسولوبيوتين عند المثبطات المناعة بعضها قد يسبب إحداث ارتفاع توتر شرياني. مقلدات الودي بشكل عام، السوس يسبب ارتفاع توتر شرياني، شوف كتير ازداد حالات وزمات الرئة في شهر رمضان بسبب شو؟ زيادة تناول السوس. السوس شو فيه؟ السوس فيه مادة مثبطة للأنزيم 11 بيتا هيدروكسيستيرويد داي هيدروجيناز 2 اللي هو مسؤول عن تحويل الكورتيزول للمستقلب غير الفعال، وبالتالي تثبيط هالأنزيم هذا شو عم يزيد؟ عم يزيد الكورتيزول، وبالتالي زيادة التأثيرات المشابهة للألدوستيرون للكورتيزول، وبالتالي شو؟ إحداث ارتفاع توتر شرياني. هلأ شو هي؟ نحكي عن حالات ارتفاع توتر شرياني الإسعافي. في عندي حالات توتر شرياني إسعافي، في عندي حالات توتر شرياني ملحة. الإسعافي الإمرجنسيز، الملحة هي شو؟ الإرجنسي. الامرجنسيز شو هي؟ حالات ارتفاع التوتر شرياني الاسعافي، هاي حالات اسعافيه لازم نتدخل عليها بشكل مباشر. شو هي؟ لما بيكون الضغط عندي مرتفع بشده، يعني اكثر درجه ثالثه اكثر من 180 على 110 مع علامه اذيه حشويه حاده. واضح؟ هذه شو صار؟ حاله اسعافيه. بيجيني مريض بيروح على الإسعاف لهون لهون، ضغطه 22 على 12 أو 13 وما عنده أي أعراض، تلاقيهم حكوا إنه وعطينا لازكس وبدنا نعطيه لازكس، وإذا أنت قلت لهم لا لا تعطوه لازكس، أعطوه عالجه بشكل ما في داعي للهلع بهالموضوع هذا، أعطيه شوي كابوتال أو أي شيء خافض ضغط فموي وراقبه شوي عندك ويعطيه العلاج المعتاد، خليه يرجع لعندك. مهم شرط انه يكون تحت المراقبة اللصيقة، يعني خارجيا ما في مشكلة ابدا، طالما ما في اعراض ما في علامة لأذية حشوية حادة ما في مشكلة. لذلك اي حالة ارتفاع توتر شرياني بدنا نشوف في اعراض ولا ما في اعراض. يعني اجاني مريض ما نعرض ضغطه 20 على 13 ما في داعي للهلع، منعالج الضغط منخفضه، ولكن ما نحال إسعافية تضطر قبول مشفى وعلاج بالأدوية الوريدية ونعطيه إبرتين لازكس مع دينام الليل. وعرفت شلون؟ إذن طالما ما في أعراض فما في داعي لا لا لا. إذن شو هي حالات الإسعافية؟ حالات الإسعافية هذيك ملحة إذا في عند ارتفاع توتر شرياني شديد بدون علامات لأزية حشوية حادة فهي ملحة لازم تحتاج مباشرة لتخفيض الضغط ولكن خارجيا تحت المراقبة. بينما الإسعافية شو؟ تحتاج قبول مشفى وتخفيض الضغط بشكل مباشر حسب الحالة. إذن ارتفاع توتر شرياني أكثر من 180 على 110 عند شخص مع وجود علامة لأزية حشوية. واضح؟ شو الأزيات الحشوية اللي ممكن نشوفها؟ مرافقة على مستوى الجهاز العصبي المركزي شو ممكن يصير؟ مشبه. أول شيء الصداع ما له علاقة إلا إذا كان صداع شديد مترافق مع شيء آخر. صداع، وسن، تخليط، نعاس، ميل للنوم، غثيان، أقياء، اختلاجات، هاي شو صار؟ هذا صار اسمه اعتلال دماغ بفرط توتر شرياني. إذن وجود هالأعراض هاي هي اعتلال دماغ بفرط توتر شرياني. ستروك ممكن نصنفه ضمن حالات ارتفاع التوتر الشرياني الإسعافي، مع أنه قد يكون الضغط هو الذي سبب النزف وقد يكون لا، الضغط ارتفع بشكل ارتكاسي للنزف أو للاحتشاء. واضح؟ ومع ذلك يصنف لأنه بحاجة إلى تدبير صارم، تدبير ما أقول خفض، تدبير صارم بهذا الموضوع، تدبير وليس خفض ضغط. منشوف شو هي كيف منعالج مريض ارتفاع توتر شرياني وعنده ستروك. حالات الإرجاج، إذا في عندي ارتفاع توتر شرياني مع إرجاج فإذا هو حالات ارتفاع توتر شرياني إسعافي. هاي شو؟ أزية حشوية. إذا نستجرب نشوف عند المريض شيء، عندي علامات أزية حشوية على مستوى الجهاز العصبي، إذا في عندي فهو حالة ارتفاع توتر شرياني إسعافي تستوجب إجراء قبل من نايم المريض نعمله طبق محوري أو رنين مغناطيسي للدماغ ومن نايمه بالمشفى. تتطلب على إذا ما في عندي نزف أو احتشاء فيتطلب تدبير وخفض للضغط بشكل مبرمج. أما إذا عندي نزف أو احتشاء دماغي صار تدبير مختلف. إذا اعتلال دماغ بفرط توتر شرياني شيء، وإذا كان نزف أو احتشاء شيء آخر. اعتلال الدماغ بفرط توتر شرياني يحتاج إلى خفض مباشر للضغط، أما هون لا. هلأ نشوف شو هي القواعد المتبعة للموضوع. عيني أذني، إذا في عندي فقد رؤية مفاجئ عند شخص عنده نوبة ارتفاع توتر شرياني مع فقد رؤية مفاجئ، في عندي مشكلة تنظير قاع العين، في عندي إما انسداد شريان شبكة أو انسداد وريد شبكة مركزي، أو في عندي تنظير قاع العين درجة ثالثة رابعة في وزمي بالحليمة العلم العصب البصري، إذن أو نزوف في الشبكة، هذا يعتبر شو؟ هذا يعتبر ارتفاع توتر شرياني خبيث. شو ارتفاع توتر شرياني خبيث؟ هو ارتفاع توتر شرياني في عندي أزية حشوية، ولكن شو هي؟ عبارة عن تنكس هياليني في مستوى الأوعية الدقيقة اللي من ضمنها شو؟ أوعية الشبكية. فارتفاع توتر شرياني شديد مع علامات أزية في الشبكية مباشرة درجة ثالثة رابعة يعتبر شو؟ خبيث. إذا في عندي ارتفاع توتر شرياني مع تطور قصور كلوي حاد يعتبر ارتفاع توتر شرياني خبيث، اعتلال على مستوى الأوعية الدقيقة. إذا في عندي ارتفاع توتر شرياني مع تخثر في المنتشر داخل الأوعية، اعتلال في الأوعية الدقيقة، ارتفاع توتر شرياني خبيث. شو خبيث؟ يعني إنذاره سيء على المدى القريب. إذا في عندي إذن مشكلة بالشبكية على مستوى القلب والأوعية، إذا صار في عندي مريض إجا بوزمة رئة حادة مع ارتفاع توتر شرياني، فهو ارتفاع توتر شرياني إسعافي يحتاج إلى تدبير مباشر في العناية المشددة. تسلخ الأبهر، أكثر من هيك حالة إسعافية ما في. إذا تسلخ الأبهر حالة إسعافية، ارتفاع توتر شرياني إسعافي. خناق الصدر واحتشاء العضلة القلبية أيضا يحتاج تدبير سريع وخفض مباشر للضغط الشرياني. إذا هاي كلها القصور الكلوي الحاد الدموية، إذا هاي شو كلها نسميها حالات ارتفاع توتر شرياني إسعافي. فمريض اللي عنده من المفترض أنه مريض عنده ارتفاع توتر شرياني حتى لو مكان غير عرضي على الأقل أعمل على الأقل بعض التحاليل. ممكن يكون غير ظاهر، الأعراض غير ظاهرة، علامات الأذية الحشوية غير ظاهرة، فأنا بدي أدور عليها. ماشي؟ فإجانا شو بدنا نعمل؟ حسب السيناريو اللي جاي فيه المريض بدنا ننفي أيضا الحالات الأخرى اللي بتسبب ارتفاع توتر الشريان. يعني مريض مثلا جاي عنده نوبة ربو، عنده نوبة ربو شدة تنفسية هائلة بترفع الضغط، مريض عنده احتباس بول بيرفع الضغط. شوف إذا في عندي سبب عكوس لارتفاع التوتر الشرياني عند الشخص. سريرياً شو مخبرياً شو بنعمل للمريض؟ أول شيء بنعمل تخطيط قلب كهربائي لنشوف عند المريض في عندي مشكلة. بنعمل تحاليل دموية، تحاليل الأساسية اللي هي شو؟ بولة، كرياتينين، شوارد. بنشوف تحاليل دموية أيضاً والصفيحات. بنعمل فيبرونيجين لنشوف إذا في عندي زيادة في الفيبرونيجين. اختبارات وظائف التخسر، نعمل بروتين بول 24 ساعة. طبعا هاي مو بالحالات الإسعافية، بروتين بول 24 ساعة لما بيكون بعد نتجاوز هذا نطلب بعد التدبير الإسعافي نطلب بروتين بول 24 ساعة. ممكن نطلب الخمائر إذا المريض عم يشكي من ألم صدري، يعني ارتفاع توتر شرياني شديد مع ألم صدري حتى لو ما في تغيرات تخطيطية هو حالة إسعافية، نقبل المريض في المشفى. في شيء لازم، نحن ما لقينا الجواب، ما عرفنا ليش عنده ألم صدري، ولكن نقبل المريض في المشفى ونعمل دراسة. ممكن نعيد التخطيط، التخطيط بالبداية يكون طبيعي، بعد نص ساعة يصير في عندي ارتفاع ستي، يجوز بعد ساعة لتبين ارتفاع ستي، إذا المريض يحتاج إلى قبول في المشفى. مو شرط يكون المشكلة هي في الشرايين الكليين، ممكن يكون تسلخ أبهر وما نحن عارفانين. واضح؟ طبعا اذا شكينا بتسلخ الابهر شو بدنا نعمل؟ اول شيء الاجراء شو؟ ايكو عبر الصدر، ايكو عبر الصدر. ما مشي الحال في عندي شك، نعمل طبقي محوري او نعمل ايكو عبر المري. رنين مغناطيسي عندي حاله اسعافيه، رنين مغناطيسي بياخذ ساعه، فلا يفضل. شو بنعمل؟ طبقي محوري او ايكو عبر المري من اجل التاكيد التشخيص. طبعا المريض اللي عنده حاله ارتفاع توتر شرياني اسعافي راحه، بنعمل التحاليل اللي قلنا، بنعمل صوره صدر، بنعمل تخطيط، بنعمل تحاليل دمويه، قبول مشفى عنايه مشدده، فتح وريد، سيروم ملحي صحيح ضغطه عالي، سيروم ملحي الا اذا المريض وزمه رئه. نحن فتح وريد هو ما عم نعطيه سيروم فيزيولوجي، بنعطيه مصل فيزيولوجي الا اذا في عندي وزمه رئه. لا واضح. سيروم ملحي او سيروم فيزيولوجي، مصل فيزيولوجي مع فتح خط وريدي مع علاج وتدبير وخفض اسعافي للضغط حسب الحاله. هلا بنشوف كل حاله شو امتى الوقت المناسب لها او بنروح نحكيها. عندي مثلا اذا مريض عنده ارتفاع نوبه ارتفاع توتر شرياني اسعافي مع اعراض خناقيه، احتشاع عضلة قلبية، خناق صدر، خفض مباشر للضغط إلى أقل 140 على 90. إذا مريض عنده تسلخ أبهر، خفض مباشر للضغط لأقل 120 على 80. إذا مريض عنده وزمة رئة، خفض مباشر للضغط. إذا في عندي اعتلال دماغ بفرط توتر شرياني، خفض مباشر للضغط خلال ساعتين أو ثلاث ساعات. واضح؟ بينما هناك خفض مباشر للضغط. المريض ستروك، والمريض الستروك سواء كان احتشائي او نصفي، راح نشوف بالاخير شو التدبير. لا، التدبير مختلف تماما، ما بيهمنا الرقم الا اذا كان كثير عالي. شو الادويه اللي بنستخدمها؟ اهم الادويه هي الموسعات الوعائيه المباشره، نيتروغليسرين ونيتروبروسايد الصوديوم. ممكن نستخدم حاصرات الفا وبيتا بشكل وريدة أو حاصرات ألفا أو حاصرات الكلس. طبعا ما في شيء من كل هاي الأدوية متوفر عنا إلا النيتروغليسرين. كل هاي الأدوية ما أنا متوفر عنا، ما في غير النيتروغليسرين هو الوحيد المتوفر. والمدرات طبعا، المدرات ما بنعطيها شايفين وريديا إلا إذا في عندي شو وزمة رئة أو أعراض فرط حمل عند المريض. والعلاج الأساسي شو؟ هو علاج الحالة اللي جاي فيها المريض. الضغط اوكي منخفض الضغط، ولكن العلاج الاساسي اذا مريض خناق صدر او احتشاء بدنا نعمل له قسطرة قلبية او نعطي حال خسرة. اذا مريض تسلخ ابهر مباشرة، تسلخ الابهر له خصوصية شو؟ بدنا نعالج المريض بحاصل الفا وبيتا. تسلخ الابهر مو بس بدنا نخفض الضغط، بدنا نخفض النبض ايضا. اذا تخفيض الضغط والنبض الى الحد الادنى ليس ما يتم اجراء الجراحة. تسلخ الابهر حالة اسعافية، تزداد نسبة الوفيات عندي كل ساعة بتأخر فيها المريض عن تدبير العلاجة، نسبة الوفيات 2%، فاحسبوها قديش بدنا خلال 24 ساعة قديش نسبة الوفيات؟ 48. خلال 48 ساعة قديش نسبة الوفيات؟ 95% تقريبا. إذا نسبة الوفيات 95% إذا تأخرنا أكثر من 48 ساعة. واضح؟ الارجاج نعرف شو علاج الارجاج، بنعطي سلفات المغنيزيوم وانهاء الحمل. قصور كلوي الحاد يحتاج الى تدبير نوعي حسب الحاله، نعطي ممكن نعطي سوائل المريض، ممكن بالنهايه نلجا للغسيل والتحاليل. سي في اي بنحكي عنها، اذا في عندي وزمه رئه شو العلاج مع ارتفاع توتر شرياني؟ هي اسهل حالات وزمه الرئه. اصعب حالات وزمه الرئه شو هي؟ وزمة الرئة المترافقة مع صدمة قلبية. صدمة قلبية ووزمة رئة هي أصعب وأخطر حالات صدمة وزمة الرئة. أما وزمة الرئة المترافقة مع ارتفاع توتر شرياني هي عم تعطيك المجال إنك تعالجها، لأنه علاج وزمة الرئة شو؟ بدك تعطي مدرات بيستجيب لما بيكون ضغط عالي، بيستجيب على المدرات، وبدك تعطي شو؟ نيتروغليسرين موسعات أوعية. فأنت بأريحية ممكن خلال عدة ساعات تسيطر على الوضع. اما وين المشكله؟ لما بيكون في صدمه قلبيه، في ضعف العضله القلبيه، الضغط نازل 8 7 6، بدك تعطيه رافعات ضغط وعنده بنفس الوقت وزمه رئه، هون المشكله. انذار بيكون سيء جدا ونسبه الوفيات عاليه. اذا شو صار عندنا هون؟ الضغط اكثر، شايفه هون القيمه 120، نعتمد 110 180، أكثر من 180 110 ماشي، مع علامات لأذية حشوية حادة. إذا في أذية حشوية حادة صار شو؟ حالات ارتفاع توتر شرياني إسعافي يحتاج إلى قبول وتدبير مباشر حسب الحالة اللي هي، حسب الأذية الحشوية الحاصلة. أما إذا لا علاج ضمن الخطة الروتينية لارتفاع توتر شرياني اللي بنعرفها، ولكن العلاج يكون ملح تحت المراقبة، يعني أنا بضل على تواصل مع المريض. تخفيض الضغط دائما بالنسبة للحالات اللي أنا مضطر أني خفض فيها الضغط ما بيتجاوز 25% خلال ساعة، إلا إذا قلنا ما حكينا شو؟ تخفيض مباشر لتسلخ الأبهر واحتشاء العضلة القلبية وخناق الصدر. وزمة الرئة كمان ممكن ننزلها كمان بشكل مباشر، ولكن خلال عدة ساعات، هونيك تخفيض مباشر. بالنسبة للستروك حسب، يختلف إذا ستروك احتشائي أو ستروك نزفي. بالنسبة للستروك النزفي لازم ما نخفض الضغط إلا إذا كان شو؟ أكثر من 220 على 120. واضح؟ مريض إجا بنزف دماغي، بيجي أخصائي العصبي يلا استشارة قلبية نزل له ضغطه، تكون أنت ما ارتكست بالموضوع، بيكون رجع صار يتفش الأهل عليك إنه ضغطه. واضح؟ الضغط إذا ما منعالجه إلا إذا كان أكثر من 220 على 120. إذا بدنا ننزل الضغط كان أكثر من 220 لو شو بننزله لأي قيمة؟ نزله لأقل من 180. طيب مريض بعد 3 أيام ظل عنده ارتفاع ضغط أكثر من 180، ساعتها بنعالج الضغط. واضح؟ المريض الستروك الاحتشائي، مريض الستروك الاحتشائي إذا كان أكثر من 180 على 105 بنعالج، بس وين؟ إذا بدي أطبق حالات خسارة، نحن ما عم نطبق حالات خسارة للستروك الاحتشائي. إذا الستروك الاحتشائي أكثر من 180 على 105 خفض الضغط إذا بدي أطبق حالات خسارة، غير هيك لا. غير هيك شو بده يكون الضغط؟ بده يكون أكثر من 210، ما هي أكثر من 110 على 210 على 120. إذا كان أكثر من هيك منخفض الضغط بشكل تدريجي أيضا، ما منخفض الضغط بشكل مباشر ومننتظر. إذا بعد 3 أيام ضل الضغط عالي منبلش نعالج. إذا ما منخفض الضغط بالاحتشاء والنزف إلا إذا كان شو أكثر من 210 على 120. إذا كان أكثر من هيك بننزله للأقل من 180 على 105، وبعد 3 أيام إذا ضل عالي بدنا نرجعه للأقل من قديش؟ 140 على 90. واضح؟ هيك نكون خلصنا تدبير حالات ارتفاع التوتر الشرياني الإسعاف. طيب هلا شاب 25 سنة راجعك من أجل ارتفاع التوتر الشرياني، قيم مقاسي برا 170 على 100 مليمتر إزبرقي بالاستجواب، يشكو من زلة تنفسية جهدية درجة أولى. ما لقيت عنده شيء إيجابي بالاستجواب غير هيك، يشكو من زلة تنفسية جهدية درجة أولى، مريض مدخن ما في عنده أعراض تانية. طيب إيه شو بنعمل؟ فحص السرير وشو بنشوف؟ إجانا المريض تخطيط فحص السرير، لسه ما فحصنا المريض. ضغط شو بدنا كنا نقيس ضغط؟ نرجع هاي المريض انت هيك هو قال لك انه كان ضغطه 170 على 100، اجى لعندك استقصيته ما في شيء عنده ايجابي غير زله تنفسيه درجه اولى ومدخن الزلمه، نتاكد من قياس الضغط. ما هي قياس الضغط في الطرفين، اي طرف بنعتمد؟ اليسار. نعتمد الطرف اللي قيمه الضغط فيه اعلى. نعيد قياس الضغط اكثر من مره في منقيس بالطرفين، اذا طرف اعلى من طرف باكثر من 20 ملم زبقين نرجع بنعيد القياس مره ثانيه متاكد اذا فعلا هو اعلى، فبنعتمد الطرف الاعلى من اجل المراقبه. طيب نرجع بنقيس اكثر من مره الضغط نتاكد انه الضغط هو فعلا هو مرتفع او لا. النبض شو بفيدنا؟ النبض مراقبه النبض عند المريض، مريض عنده جاي عم يجي عندك ارتفاع توتر شرياني، هل عنده تسرع؟ هل عنده بطء؟ هل عنده خوارج انقباض؟ هل النبض منتظم ام غير منتظم؟ بتفيدنا هالحكي ولا ما بيفيدنا؟ طيب اذا في عنده تسرع شو ممكن؟ والنبض وين بنشوفه؟ شوف النبض في الاطراف الاربعه، مفروض اذا بدي افحص النبض انا شو؟ فحص النبض هون وهون، بدي اقارن بين جهتين ما؟ وبدي اقارن بين نبض الشرايين الفخذيه مع نبض الاطراف، شو بيفيدني هذا الحكي؟ طيب اول شيء خلينا نشوف على السرعه، السرعه شو بيفيدني اذا في تسرع؟ في زياده فعاليه وده او فرط نشاط درق عند المريض على سبيل المثال، مريض متوتر زياده. طبعا ما في مريض بيجيك مشان ارتفاع الضغط الا اول مره بدك تفحصه بتلاقي ضغطه 120 130، ما هيك؟ خصوصا اذا اول مره بيجي عطله قلبيه. ايه اذا النبض غير منتظم شو؟ شو بيفيدنا اذا النبض غير منتظم؟ مشكله قلبيه. شو؟ إذا في خوارج انقباض عند المريض، إذا في رجفان أذيني، يكون النبض غير منتظم ما هي؟ طيب إذا النبض متأخر، بس في كلمات مفتاحية مشكلة، بس أعطيناكم إياها كلمات مفتاحية، لذلك أحيانا أنا بتقصد بالامتحان ما أجيب كلمة مباشرة، الامتحان بتقصد إني ما أجيب كلمة مباشرة، لف لك عليها انت بدك تعرف هاي الكلمه مو انا بدي لك اياها، يعني لاني بس قلت لك والله النبض ضعيف ومتاخر عرفت تضييق برزخ الافعال، انا ما بدي هيك، واضح؟ يعني ممكن لف لك على العبارة ما أعطيك إياها بشكل صريح. نبض ضعيف ومتأخر صار تضيع أكبر زخم. واضح؟ دكتور هيك ما شفنا المريض كيف بدنا نعرف المريض؟ بس ارتفاع ضغط. ليه؟ ما شفت المريض، أنت قلت لنا الأسفل أصغر من الفوق القسم العلوي من الجسم، هي لازم نشوف المريض لحتى نشوف. ما بدي أعطيك إياها أنا، بس قلت لك إياها فورا. بدك أنت أنت بدك عضيق. أنت عم أفحص أنا ما أسألك شو بدي أشوف، أنت بدك تقول لي. إذا المريض عم يشكي من ألم صدري وممكن نفكر تسلخ الأبهر، يعني ما في تسلخ أبهر صامت، يعني مريض عنده بده يكون في عرض، ما هي تسلخ أبهر إيه، في اختلاف ضغط بين الطرفين أو اختلاف نبض بين الطرفين مع ألم صدري شديد. سام مبارك عربي عربي كل الوقت. أيوه هذا إجى عندك كذا، أنا بدي وقفي يعني تبع الرحلة. إيه خلاص وقالوا انه خلاص انت صرتوني بس شو هذا تبع الحواش؟ ايه نسيان مبارك ولا شو ما سكت شافتك شيء دكتور مبارك؟ لا ماشي. طيب قياس الضغط في الطرفين، النبض قلنا بيفيدنا اذا النبض ضعيف في الاطراف السفليه، اذا في فرق بالضغط بالنبض بين الجهتين. الأصغر إذا سمعت نفخة مثلا انقباضية شاملة للانقباض في البؤرة التاجية في القمة، شو يعني؟ قصور تاجي، يعني قصور تاجي. شو يعني قصور تاجي؟ المريض عنده ارتفاع توتر شريان، وزن الرئة هي شيء سريري. وزن الرئة هي شو وزن الرئة؟ وزن الرئة هي حالة حادة لزلة تنفسية حادة وعلامات نقص أكسجي، ما هي عند المريض علامات قلب أيمن بده يكون عندنا قصور تاجي؟ قصور تاجي لا، إذا في عندي أذية هدفية بده يفكر إنه هذا معناته مريض صار عنده قصور قلب ومو شرط يكون عرضي، ما هي لا ما في شيء مطلق، لا بالعكس. لا لا، نقص نتاج قلب امتى بيصير نقص نتاج قلب عند مريض التضيق التاجي؟ مراحل متقدمة. يعني بالعكس انا اذا مريض عنده قصور تاجي واجت نوبة ارتفاع توتر شريان، شو بيصير فيه؟ شو بيصير عنده هذا المريض؟ مريض عنده ارتفاع توتر شرياني مضبوط نوعا ما بالعلاج وعنده قصور تاجي، فجأة ارتفع ضغطه للعشرين، شو بده يعمل هيك مريض؟ قصور بيزيد، بده يعمل وزن رئة. ليش بده يعمل وزن رئة؟ صار في مثل قصور وظيفي زيادة لسه، يعني هذا سيناريو كتير شائع، سيناريو كتير شائع. في عندي أن ارتفع الحمل البعدي عند المريض، وين بده يروح الدم؟ بيروح على محل الأسهل له. لوين بيروح؟ على الأذينة. بيرجع لوين؟ على الأوردة الرئوية، وبيعمل لي وزن رئة. واضح؟ قصور تاجي لا يعني نقص نتاج، نقص نتاج مراحل متقدمة. ايه الجزء القلب بيعاوض، ليش القصور التاجي بيزيد الاجكشن فراكشن؟ ليش؟ لأنه عم يخسر القلب جزء من الدم عم يرجع على الأذينة، فبده يزيد مشان يزيد ضخ الدم، فبضل معاوض. امتى بصير مراحل متقدمة بصير فيه نقص نتاج؟ ايه طيب سمعت نفخة وين ما حطيت هالسماعة ما أسمعنا شرايين بربي، ما راح أشوفكم هيك سؤال أكيد. فحص البطن شو ممكن نشوف؟ فحص البطن نسمع نفخة. نفخة شو؟ تضيق شرايين كله، تضيق شرايين كله. وغيره جس كتلة بجوز ورم، بجوز ورم جس كتلة في الخاصرة اليسرى أو اليمنى حساب كزر. نعم كزر فوق، ما راح يطلع فوق الكلية كزر. حساب الكلية ممكن يكون شو؟ كيسي عديد، كلية عديد، كلية عديد كيسان، ما هي؟ طيب تحاليل دموية وبول وراسب، شو بدي أعمل له تحاليل دموية هذا الشخص؟ حليل القلب. قد صارت الساعة؟ شوارع 51. لا مو فوضى مش لا وظيفة كلية وشوارع أول شيء مثلا. ليش نعمل سكر؟ شوف إذا في سكر. إذن أول شغلة شو بنعمل؟ نتأكد من الضغط ما هي؟ نشوف إذا الضغط فعلا هو عليه أو لا. تاني شغلة شو بنعمل؟ نحن قلنا استراتيجيات، بحث عن عوامل خطر تربية وعي، وبحث عن شو؟ تاني شغلة تاني أزيد أعضاء انتهائية. إذن دائما أنا بمقاربة شو بدي أعمل؟ بحث عن عوامل خطر قلبي وعائي وعن أزيد أعضاء انتهائي. فشو بدي أعمل؟ سكر. ليش سكر؟ إذا في عندي داء سكر عند المريض ماشي، بولي كرياتينين مشان شو؟ أزية كلوية. شوف إذا في عندي أزية كلوية أو ممكن تكون الأزية كلوية هي سبب في إحداث ارتفاع توتر شرياني أو العكس. شوارد شو؟ شو بتفيدني الشوارد؟ في ألدوسترونية مثلا. إذا في نقص بوتاسيوم شو؟ فات ألدوسترونية. طيب كوليسترول شحوم ليش بنعمله؟ عوامل خطر حصيده. اذا في طلب حصيده. التي اس ار ليش بعمله؟ اذا في مشكله درقيه. طيب ليش بعمل بول وراسب؟ اذا في التهاب بالكليه هو عم يعمل. اذا في التهاب غير الالتهاب بول 24 ساعه للكورتيزون مثلا. لا ما هذا روتيني، عم احكي على هذا الشاب السماء ما رحنا على الكورتيزون. شاب او اي مريض جاي ارتفاع مشان بروتين. اذا في ارجاج؟ لا مو ارجاج، اذا في اعتلال كلي. بروتين بروتين هذا الارجاج مزبوط. الارجاج في بولي بروتيني وارتفاع توتر شرياني بس مو بكل الحالات، يعني ما نربط هاي بالارجاج. نبحث اي مريض ارتفاع توتر شرياني نبحث عن وجود بولي بروتيني. اذا في عندي ميكرو البومينيوريا، اذا في ميكرو البومينيوريا معناته شو؟ معناته في إصابة كلوية تحت سريرية. ما هي؟ إذا بنعمل بول راسب مشان شو؟ نبحث عن وجود بيلة بروتينية. واضح؟ مشان إذا في عندي أزية كلوية تحت سريرية. طيب عملنا تخطيط قلب كهربائي، مشان شو بنعمل تخطيط قلب كهربائي؟ شو ممكن نشوف على التخطيط؟ شو هي هيك الشغلات شو هي؟ تسرعات فهمناها، بس هيك شغلات شو؟ ضخامة بطين أيسر. عم نحكي عن مريض صامت، نحن ما عم نحكي، عم نحكي عن مريض ما عنده شيء. ما هي؟ إذا نبحث عن وجود أو في إذا في عندي اضطرابات نظم خوارج انقباض ممكن ما تكون عرضية خوارج انقباض. ما هي؟ رجفان أذيني أحيانا ممكن ما يكون عرضي. صورة الصدر القلب إذا في ضخامة بطين الأيسر. إذا في ضخامة مشعر قلب قلب صدري. إذا في عندي زيادة في الارتسامات الوعائية، يعني زيادة في فرط عبء حمل حجمي عند الشخص، يعني احتقان. إذا في عندي علامات لتضيق برزخ أبهر شو؟ تسلم الحافي السفلى للأضلاع. هلأ آخر شيء كلكم بتكون تسجلوا لي أسماءكم. تسلم الحافي هاي هيك كيفتم. تسلم الحافي السفلي للأضلاع. شو كمان؟ ومنشوف علامة مثل الثلاثة هاي، منطقة التضيق وتوسع بعدها نشوفها بالأبهر النازل عند قوس الأبهر بعد قوس الأبهر. يقول القلب شو بفيدنا؟ إذا في عندي ضخامة، إذا في عندي آفات صمامية، إذا في عندي علامات لنقص الترويح. واضح؟ حتى هونيك التخطيط إذا في عندي علامات أيضا لنقص تروي هاي الاحتشاءات والجشور. إيكو بطن مع دوبلر الشرايين الكلوية. وين إمتى بنعملوه؟ بنعملوه لما يكون في شيء عندي ما بشكل روتيني بعمله لكل المرضى. إذا في عندي لا اللي حكيناه عن أول شيء. بدي عندي أي شيء بيوجه. إذا أكيد لما بيكون شاب عمره أقل من 30 سنة عنده ارتفاع توتر شرايين لازم أعمله. لما بيكون بدء مفاجئ، لما بيكون ارتفاع توتر شرياني معند، لما بيكون كل الحالات اللي بتقترح سانوي. وجود سبب ثانوي لازم اعمل شو؟ ايكو بطن مع دوبلر للشرايين الكلويه. اذا هذا ما بنعمله، بنعمله اذا في عندي شيء طلع معي بهالتحاليل والتخطيط طلع شيء بيوجه ممكن نعمله ايكو بطن مع دوبلر. عندي انه عمره 25 ما بنعمله بشكل روتيني. عمره 25 هاي شغله روتينيه بنعمل له ايكو بطن بعد 25 غيره. امراه عمرها 35 سنه غير مدخنه ما عندها قصه سريريه واضحه اجيتك على العياده بشكل روتيني هيك بدها تفحص حالها طلع ضغطها 157 على 93 والنبض عندها 75 منتظر. اخذت بعين الاعتبار انت تشخيص ارتفاع توتر شرياني ورحت بدك تاخذ الضغط بالايدتين ما لقيت في فرق بين القراءتين بين ضغط بالجنب اليمين وباليسار. شو اول شغله بدك تعملها؟ يعني اذا اجيتك مريضه ضغطها بهالقيمه هاي ما عندها اي اعراض ما عندها عوامل خطر وضغطها هيك ضغطها طلع هيك بالايدتين ايه بدنا نقيسه اكثر من مره نتاكد من تماما. اذا اول شغله شو بدنا نقيس الضغط اكثر من مره اثناء اكثر من مره ما حصلنا على نتيجه اذا قياس ضغط الجوال سواء كان في المنزل او هولتر ضغط 24 ساعه واضح. بنفس الوقت شو بدنا نعمل لبين ما اعطاني بعثته انا اجي المريض بعثته قلت له تراقب لي ضغطك بالبيت 4-5 ايام او خذ هذا الجهاز بالهولتر تركبه بجيب لي اياه بعد يومين بعد 48 ساعه. بنفس الوقت شو بدنا نشوف اذا في عنده عوامل خطر قلبيه واعيه بنقيم من خلال التحاليل بنشوف اذا في عندي ازيد اعضاء انتهائي اذا بنطلب له الشيء اللازم من اجل شو نفس التحاليل بنطلب له شوف اذا في عندي سكري اذا في عندي فرط شحوم كوليسترول اذا في عندي بولي كرياتينين شوارد كل هالحكي هذا بنطلب له اياه لبين ما تاكدنا من انه الضغط هو مرتفع او لا. اذا شايفين بدنا نبحث بنفس الوقت مريض حتى لو قيم الضغط عنده حديه وماني متاكد انه فعلا هو ارتفاع ضغط شرياني ام لا لبين ما اكدت التشخيص لازم ندور على عوامل خطر قلبي وعائي مرافقه ولازم ندور شو على وجود ازيد اعضاء انتهائيه سواء كانت سريريه ام تحت سريريه. واضح هايبرتنشن ميديت اورجان نعمل شو تخطيط شو كمان بنعمل تحاليل تحليل بول نعمل شو كمان تحليل دم شو اسا بنعمل ايكو قلب فحص قعر العين كمان. عملنا التخطيط في اجهاد بطين ايسر اذا في عندي وين في 5 و6 اذا في عندي علامات تقترح وجود ضخامة بطين ايسر فاضية سجلتوها هاي طيب شو تقييم الخطورة تبع هذا المريض اذا بدنا نصنف خطورته لهذا المريض شو صار في عندنا موجودات ايجابية مريضة طلع فعلا هي ارتفاع ضغط شرياني شو في عندي موجودات ايجابية عملنا لها كل التحاليل طلعت سلبية كل التحاليل طلعت طبيعية بولي كرياتينين شوارد بولو راسب كله طبيعي ما عنده عوامل خطر ما عنده شيء ضخام البطين ايسر شو صار تصنيف الخطورة تبع هاي المريضة مودريت وسط لا معناته خفيف لو مو نحن اتفقنا كل اصابة سريرية او تحت سريرية صار عالي الخطورة المريض ما هي كل اصابه سريريه عند مريض ارتفاع توتر شرياني شو ما كان درجه ارتفاع توتر شرياني اصابه سريريه او تحت سريريه فالخطوره عاليه او عاليه جدا اذا سريريه فهي عاليه جدا هيك عاليه هي عاليه هي عاليه اذا خطوره عاليه يعني الموضوع بسيط ما انه موضوع تضلوا موضوع بسيط اذا في عندي حكينا امتى بيكون تصنيف الخطوره عاليه وامتى منخفضه خطورة عالية شو؟ إذا في عندي داء سكري سواء مختلط أم غير مختلط أو عوامل خطر قلبية متعددة أو شو؟ إصابة هدفية سريرية أو تحسرية، هاي خطورة عالية أو عالية جدا، أو الضغط شو؟ درجة ثالثة. هدول اللي بيعملوا الخطورة عالية، واضح؟ عالية جدا عالية جدا إصابة سريرية، عالية جدا هي أعلى خطورة. يكون في عندي مثلا سوابق ستروك، سوابق ارتشاء عضلة قلبية، نقص تروية قلبية، قصور قلب، المريض عرفت شلون؟ يعني في إصابة سريرية واضحة للأعضاء الهدفية. إذا هذا احتشى بصير عالي جدا. إذا احتشى إيه بصير عالي جدا، بس بالفحص ما راح تقول لي إذا احتشى بصير عالي جدا، ما هيك؟ بس هذا عالي. هلا هذا عالي. كنا تجيني فحص لبلكي احتشى. طيب هاي المريضة بنعطيها دواء للضغط، شو بنعطيها؟ شو الملازم نعطيها؟ أسهل ماشي؟ مريضة 35 سنة ما عندها أي عامل خطر، ما عندها أعراض، ضغطة درجة أولى، عندها أزيد أعضاء هدفية تحت سريري اللي هي ضخام بطين أيسر، أكدنا منها بالإيكو القلب. يعني إيه؟ شو الماء لازم نعطيها؟ ليش مدرات؟ مدرات هي أحد الأدوية الخافضة للضغط. مدرات ما لنا، يعني لما نحن عم نحكي على المدرات في علاج ارتفاع الضغط عم نحكي على جرعات خفيفة من المدرات، مدرات السيازيدية وشبيهة السيازيدية، أصلا ما مستخدمة غير للضغط، ما في مشكلة بالمدرات. شو الما لازم نستخدمه؟ شو؟ حاصرات الكلس؟ بيتا يمكن. حاصرات بيتا؟ طيب وصفنا لها كابتوبريل للمريضة. ها؟ بعد 4 أشهر رجعت لعندك وهي حامل بالشهر الثاني وصارت تسب عليك، شو؟ إذا ما بصير نصف الأس إنهيبيتورز والأربيز، مريضة في سن نشاط تناسلي. بس ما أنا حامل. إيوه إذا ما أنا حامل. يعني ما في إنه هي توقف بس تصير حامل المريضة. بدها تكون المريضة أخذ قرار إنه عاملة وسيلة تمنيع، بدها تكون واعية لهالموضوع. يفضل عدم وصف الأس إنهيبيتورز والأربيز. في عندي خيارات أخرى ليش لحتى أستخدمه؟ مشوه الأجنة هاي بشكل مطلق، عرفت شلون؟ إذا ما بصير مريضة في سن نشاط تناسلي إلا إذا هي في عندها عاملة تمنيع بشكل محكم، فهذا شيء مختلف، واضح؟ إذا الـ ACNHBOTERS والـ RBS في سن نشاط تناسلي لا يفضل إعطاؤهم للنساء، وإذا أعطوا شو بده يكون؟ بده يكون في رقابة على الموضوع وتكون المريضة في حماني للموضوع. بس أنا في عندي خيارات أخرى ليش لحتى أعطيها الشيء اللي ممكن فيه خطورة، واضح؟ مريض ضغطه عمره 52 سنة، ضغطه 174 على 105، مريض راجعك عم يشكي من دوام خصوصا صباحا، عمره 56 سنة، عم ياخد مشان الشقيقة عم ياخد بروبرانولول، شو هذا؟ حاصر بيتا. عم ياخد حاصر بيتا بجرعة حتى 160 ملي جرام يوميا، عم يشكي من دوام ياخده صباحا بشكل متقطع، بس الجرعة الصباحية بعدين عم يصير في عنده دوام، المريض عم يشكي من دوام يعني دوخة خفة رأس. ايه اجاب استلو ضغطه، طلع ضغطه عندك بالعيادة 125 على 80، شو ممكن تفكر عند هيك مريض؟ ليش عم يصير في عنده دوام؟ راجع طيب ازنيه ما في شيء؟ بسبب حاصرات بيت. إذن ممكن يكون عم يصير شو هبوط ضغط انتاج القلب. فبنعمل له هذا المريض قست له ضغطه 125 على 80 نقيس له ضغطه نشوف اذا في عنده هبوط ضغط انتصابي واضح وضعيه الاضطجاع ووضعيه الوقوف. اذا صار في عندي هبوط فعلاً المشكله هي شو هبوط ضغط انتصابي بسبب العلاج بحاصرات الدم. طيب مريض اجا عمره 65 سنه ضغطه 200 على 115 ما عنده اي عرض شو بتتصرف مع هيك مريض؟ راجعك على الاسعاف مدري جاره قصده الضغط طلع ضغطه هيك رعبه بجي لعندك على الاسعاف نعيد قياس الضغط طلع نفس الشيء ملح حالي الحاحية يعني بتعطيه ملح؟ لا يعني منخفض له الضغط ومراقبة بشكل مكثف بس ما بده قبول بالمشي تماما إيه. اذا هذا شو ارتفاع الضغط ملح. طيب مريض عنده اجا بستروك وتشخص انه عنده المريض ستروك عملوا له طبقي محوري طلع في عنده نزف دماغي خلينا نزف دماغي طلع ضغطه قديش هون 200 طلع ضغطه 200 على 100 شو بنعمل له؟ ماشي نراقب الضغط طيب اذا ستروك احتشائي حسب اذا في حالات خسره او لا ما بننزله الا اذا كان اكثر من 210 على 120 اذا ستروك احتشائي حسب اذا بدهم يحطوا حالات خسره اذا حالات خسره بننزله لاقل من قديش 180 180 على 150 ما عندنا حالات خسرة ما بننزله بنراقب 3 ايام امتى ببلش ننزل الضغط بشكل محكم المريض ستروك بعد 3 ايام لازم ننزله لاقل 140 على 90 تسلخ ابهر طبعا ما راح اجيب لك تسلخ ابهر بدي اعطيك قصه سريه انت بدك تسلخ الحاحي مو اقوى من الاسعاف لا لا لا ألحى يلح الحاحن فهو ملح ملح أكثر من الإسعاف؟ لا إسعاف هو إسعاف ملح أقل درجة من الإسعاف إيه تسلخ أبهر شو بنعمل؟ شو بنعطي للمريض؟ ننزل الضغط تنزيل بشكل شديد حاصرات ألفا وبيتا لما ننزل الضغط لأقل من قديش؟ 120 على 80 بشكل مباشر إيه فورا طيب حامل كمان بشكل مباشر لا ضغطه 150 على 100 يا مرتفع رجاجها ما عندها اي اعراض وعندها بس ضغطه هيك وعندها بروتين بالبول ايه رجاج وعندها وزمات بس هيك بس هي رجاجه لا مبلا رجاج ما قبل الرجاج ايه ما قبل ايه بدك تعطيها أدوية خافضة للضغط وقبول مراقبة مو شرط انها حامل حسب مراقبة لصيقة وشوف شو طيب مريض عنده اجا على الاسعاف ضغطه 260 على 160 عنده بلشت باعراض صداع غثيان تخليط ذهني اختلاجات صار عنده اختلاجات شوف هذا اعتلال دماغ شو بنعمل له؟ كمان خفض بشكل مباشر فورا لأقل قبل كل قبل ما تخفض الضغط بشكل مباشر شو بيعرفك انه هذا بنعمل له سي تي لنشوف اذا في احتشاء طبقي محوري نشوف يا ترى هو نزف ام احتشاء واضح؟ وزن متريقة شو بتعطيه؟ شو بتعطيه وزن متريقة؟ غير مدرات اجاك مريض ضغطه 20 على 10 ها وزن متريا شو بتعطي؟ نسيت غير مدرات شو؟ نيتروغليسرين ما عندك غيره نيتروغليسرين اساسي النيتروغليسرين بوزن متريا مع ارتفاع توتر الشرياني حتى ممكن لك انه ممكن يكون اهم من المدرات واضح؟ المقابلة الأحد جاي ما؟ أحد ولا تنين؟ تنين يمكن 20 شهر؟ إيه 20 يمكن تنين. ارتفاع التوتر الشرياني والتخطيط كله الداخلي ماشي؟ دكتور 3:08 في يوم 3 بدنا 3 جلسات مشان وصول القلب 3 و4 و5 خذ مدرس؟ خلينا نشوف. لا ما بعرف المحل الفاضي مش هتكون